سيشنز. اول حاجه بالنسبه للفلورايد بنكون بنقدر العناصر الموجوده في القشره الارضيه في قرص الراس او الفلورايد موجود في صوره عنصر اسمه فلورين. الايونيك فورم بتاعه الصوره الاوليه بتاعت عنصر الفلورين اللي هو الفلورايد. نقدر الفلورايد يبقى موجود في فري فورم، ما بقاش موجود على صوره كده فلورايد بس، لازم فلورايد حاجه، صوديوم فلورايد، كالسيوم فلورايد، يبقى موجود في صوره كومباوند. ليه موجود في صوره كومباوند؟ لان عاده الفلورايد بيدي كريم نيجاتيف تشارج، ذو شحنه كهربيه سالب سالب نيجاتيف تشارج، فبالتالي بيبقى له هاي افينيتي ان هو يعمل كومباينيشن مع بوزيتيف تشارج وبالتالي بيحصل كومباوند كومباوند فورميشن. ماشي؟ مش موجود في الطبيعه في صوره مفرده في صوره الفلورايد بس. الموست كومن كومباوند موجودين في الطبيعه اللي هو فلوروسفار، ده اسم مركب، حاجه اسمها فلورايد مايكا الكارولايت. ومعروف الفلورايد الجريت افينيتي بتاعته دي الكاسي. عشان كده لما تلاقيه موجود في الكاسي تلاقيه متركز اكتر في الديس كالسيوم عالية موجود في البول في السكيلتون نسبة الفلورايد فيها عالية. وهنتكلم عن الديستريبيوشن بتاعه بعد كده. طيب مصادر الحصول على الفلورايد، نحصل على الفلورايد من سورس الفلورايد، نحصل عليه من الاير الهواء، نحصل عليه من الووتر، نحصل عليه من الفود الاكل، ونحصل بيكون موجود كمان في الصوت. طيب الفلورايد اللي موجود في الوقت، هل الفلورايد كنسب بقى نسب نسبته واحده ولا تختلف؟ اكيد تختلف. في ربنا ما بيخلقش حاجه بنسب متساويه في جميع الاشياء. رغم انه نص الميه، هل الفلورايد في السي ووتر زي في الديب ويل اللي هي الابار العميقه او في الناين ووتر في ميه النيل او في الكاب ووتر ده نسب واحده؟ الحاجات اللي بتيجي في الامتحان دايما برضه النسب نسب الحاجات اللي بتتحفظ بره. فالديب ويل والارتيزيان ويل ووتر هي الابار المياه التوازيه ارتيزيان ويل ووتر دي بتحتوي على هاي كونسنتريشن من الفلورايد. لو جينا شفنا ميه البحر هنلاقي ميه البحر بتحتوي على كونسنتريشن متصل بواحد بي بي ام. يعني ايه بي بي ام؟ يعني بارت بير مليون بارت فلورايد لكل مليون بارت من الفلورايد. كلمه بي بي ام يعني بارت بير مليون. اوكي؟ الرو 9 ووتر نسبة الفلورايد فيه لو بصيت لمية النيل كده عادي كده من النيل على طول خدتها وبصيتها هتلاقي حوالي 2 من 10 ل 5 من 10 بي بي ام. طيب لو جبنا مية الحنفية وحللنا نسبة الفلورايد فيها هنلاقي الفلورايد فيها نسبته عالية. ليه؟ عملية تغطية المياه والعمليات اللي بتمر بيها دي كلها بتفلتر وبتاخد بتقلل نسبة الفلورايد اللي موجود فيها. بتصل إلى 1% من 1% إلى 1 من 10. ماشي؟ الفلورايد في الميه. الفلورايد في الهواء وجد ان الاماكن اللي فيها تلوث صناعي فيها بوليوشن نسبه الفلورايد فيها عن الاماكن اللي ما فيهاش بوليوشن. طب مصدر الفلورين الموجود في الهواء ده ايه؟ قال لك ممكن نتيجه الجازيوس اندستريال ويس اللي هي مكثفات المصانع الغازيه بتعمل التلوث بتطلع فيها الفلورايد. قال لك نتيجه النشاطات الوركانيه الوركين اكتيفيتي الغازات اللي بتطلع من المراكين والحاجات دي بتطلع معاها فلورايد فيها. كمان قالوا الدست اللي في التربه المليانه بالفلورايد الدست بتاعها بينتشر منها الفلورايد خلاص. دي مصادر الفلورايد في الهواء. طيب في الصيف كمان لقينا ان الصيف اللي بتحتوي الصاد جاي من التربه البركانيه هي اللي بتحتوي على نسبه فلورايد عاليه ممكن تصل ل 29 بي بي ام. طب الفودز الاكل لقينا ان درينكينج ووتر الاوبتيمال كونسنتريشن او الكونسنتريشن الوحده بتاعت الفلورايد بتكون بتتراوح ما بين 7 من 10 الى 1 فيديو. ماشي؟ حافظ بقى. طب اللبن الابقار او اللبن اللي هي الماشية الكافي نسبة الفلورايد فيها قد ايه؟ هل يختلف عن الهيومن بريست ميلك؟ هل نسبة الفلورايد في لبن الام زي لبن الكاو؟ ها؟ ما تضحكوش احنا مالناش دعوه نتكلم على حاجه ما لناش دعوه بيها، ده الحاجات التانيه. تختلف ولا مش هتختلف؟ ايه يا اكيد تختلف. تفتكروا مين الفلورايد فيها اعلى؟ كانش بيتقال الابزوربشن بس. ماشي؟ كده في علاقه عكسيه ولا لا؟ كل ما الدي ما بين الدي اتش وما بين الابزوربشن. بين الدي اتش وما بين الابزوربشن. كل ما الدي اتش اتقل هيبقى مرة ستة. لان النورمال بتكون سبعة. نعم. عكسية، بقول لك عكسية ازاي؟ الدي اتش سبعة. الفي اتش اتقل يعني ايه؟ تبقى خمسة، أربعة، ثلاثة، اثنين، ما في اتش كده ولا لا؟ للأسف الأبزوربشن لو حط لها بالاسيتيك يبقى حاجه ثانيه، لو حط لها بالدي اتش يبقى دي حاجه ثانيه. علاقه عكسيه بالدي اتش، علاقه طرفيه بالاسيتيك. وصلت؟ عشان ما نخبطش اركز على واحده عشان تفهم. اركز على واحده عشان ما تتلخبطش. لان الدي اتش القليله معناها كورسيتي عاليه. وصلت؟ لان الحاجه اسيتيك كل ما الدي اتش تبقى اقل من السبعه. الكلاين لما الدي اتش تزيد على السبعه. النورمال هي سهلة. خلاص كده؟ نيوترا مش النار. اسمها نيوترا. تعالي. خلاص؟ طب نبدأ بقى نشوف السلايد اللي بيتكلم فيها عشان انا سبت لكم السلايد اللي دي مراحل الفلورايد التبريز التجميعة. عندنا هنا بعد ما حصل ابزوربشن للفلورايد او تسليميشن للفلورايد على طريق الأمر او عن طريق الأسفل والسلايد الدايركت هيدخل على الاستوب. حصل ابزوربشن للفلورايد في الصمح يودي لمين؟ يودي للبلازما. عادة أعلى نسبة للفلورايد في البلازما ليفل بتوصل لها من نص ساعة لساعة. دي أعلى ليفل للفلورايد. في البلازما ليفل بتكون حوالي من نص ساعة لساعة. وصل للبلازما. وانس إن هو وصل للبلازما هيبدأ بقى يبلش بقى في أطحان الجسم المختلفة. هيروح للهارد تيشو. الهارد تيشو دي عبارة عن التيس والبول. التيس هيروح للإنامل وهيروح للدنتين وهيروح للسمنة بتركيزات مختلفة هنتكلم عنها. كويس؟ وهيروح للبون اللي هو السكيب بتاعه. كويس؟ كمان هيروح للسوفت تيشو بس خلي بالكم السهم رايح جاي. يعني الفلورايد ممكن يدي للسوفت تيشو الثاني للبلازما والبلازما تدي ثاني للسوفت تيشو. خلاص؟ دي السهم اللي ايه رايح جاي. كمان البلازما هتدي تريسز اماونت في الميلك في لبن اللي هو البريست ميلك هتدي تريسز اماونت في السلايفا بعد كده هتنتشر في الجسم كده هيبقى بيحصل اكسكريشن تخلص بقى من الفلورايد الساكن هيحكي الجسم عن طريق اليورين معظمه في اليورين كميه قليله جدا في الفيسز والسويت حتى تلاقي السهم هنا مقطع معناه ان هنا كميه قليله جدا في الفيسز والسويت العرق وهنا معظم الكميه اللي بتخلص منها الجسم بتكون عن طريق اليورين. دي خلاصه الكلام في الميتابوليزم. فهمنا؟ ده بقى الرغم اللي احنا كنت قايلينه شويه. نبدا بقى قلنا ان معظم الفلورايد ابزوربشن بيتم بالباسيف ترانسبورت او الباراجراف بيتكلم عن كده. الباراجراف الثاني بيكلمك ان الفلورايد انتاج من الاستومك من الفاستنج استومك بيتم اللي هي المعده الفاضيه بيتم من خلال في خلال 30 ل 60 مينت ده بيوصل البيك بلازما ليفل لما في وين الفلورايد ستيكن جنكشن مع الفود ديجري وريت اوف ابزوربشن هتقل لما تاخدي فلورايد وجود اكل في المعده كميه الابزوربشن بتاعت الفلورايد او ريت اوف ابزوربشن الفلورايد هتقل لما ترجعي في معده فاضيه. كمان قلنا الابزوربشن من الابزوربشن الفلورايد من الاستومك ليها علاقه بالجاستريك اسيدتي في انفيرس ريليشن شيب ما بين الجاستريك اسيدتي والريت اوف ابزوربشن. المفروض هنا بقى ما تبقاش انفيرس ريليشن شيب بين بتوين الجاستريك اسيد ما بين البي اتش ودي هنا رمله الكتابه ما بين البي اتش وما بين الريت اوف ابزوربشن. خلاص؟ صح كده؟ عكسناها انفيرس ريليشن ايه البي اتش؟ ايوه غلط لا ثانية لما بتقل البي اتش بتزيد الاسيد بتزيد الابزوربشن يبقى كده علاقه عكسيه يعني. بس لو هو مكتوب هنا بين ال لا لا لا ما بين البي اتش سوري هصلحها هقولها لكم اهي ما بين العلاقه عكسية ما بين البي اتش وما بين الابزوربشن شرحتها لكم دلوقتي في الكلام. الفاكتور اللي بتأثر على عملية الابسوربشن الكونسنتريشن فلورايد انجستد كل ما بتاكل كمية كونسنتريشن عالية من الفلورايد هتزيد كمية الابسوربشن بتاعتك كلها هتكون على حاجة طبيعية. لما بتزيد كمية حاجة تاكليها هتزيد الابسوربشن بتاعها. السوليوبيليتي بتاعتها لما الحاجه بتبقى مور سوليبل بالتالي الابسوربشن بتاعها هيبقى اكتر، خلاف لما حاجه بتبقى انسوليبل هيبقى الابسوربشن بتاعها. وجود الدايتري كونستيتوت، وجود اذر دايتري كونستيتوت وخاصه الكالسيوم هيقلل الابسوربشن. يعني سيادتك شاربها كوبايتين لبن كده ولا علبه زبادي ولا حاجه من دي هتقلل وجود الكالسيوم بيعمل انسوليبل كالسيوم في الورم فبالتالي هيقلل الابسوربشن. هنا بقى الهيومن بريستيميت، لو انتوا فاكرين الكاو ميلك كان نسبه الفلورايد فيها كام؟ 2 من 2 من 100 جماعه صحيحين من 2 مرة 2 من 100 ل 4 من 100 2 من 10 من 10 ها كاتبها؟ ها؟ ما فيش مشكلة احنا هنجيبها 2 من 100 تقريبا اهو 2 من 100 2 من 100 من 5 من 100 حلو الكلام؟ نيجي بقى للهيومن ميل كام؟ 1% كان كام كده؟ 2% 5% هيومن بالصوت يعني نص طبق الكولاية بتاع الكام؟ الشيما ما تعتبرش كومبليت بارير للفلورايد ديفيوجن. خلاص الريسنت داتا قالت فعلا ان هو البلاسينتا ما تعتبرش كومبليت بارير للفلورايد ديفيوجن، يعني في نسبه من الفلورايد هتعدي توصل للفيتس. اكتر ما هتوصل للفيتس كان ممكن هتاثر على الفيتس. ايه رايكم؟ هنتكلم بعد كده على الميكانيزم اوف اكشن. اكيد دي الاكسبريشن بقى هنا قلنا في اليوريك اساسا ونسبه قليله بتبقى في السيسز وبتبقى في السويت وفي التيرز وفي الدموع وقلنا في الميلك وفي السرايبا. نتكلم على الميكانيزم اوف اكشن زي ما احنا انتهينا كلامنا دلوقتي وقلنا ان في نسبه فلورايد بتعدي منين؟ من الفيتس. يبقى هنبدا الافكت بتاعنا نتكلم عن التوبيكال افكت السيستميك افكت الانتي بكتيريال افكت فلورايد. ازاي بقى الفلورايد هيبقى له توبيكال افكت على التي؟ احنا دلوقتي بقى هنسيب على الهيومن بي هنتكلم بقى شويه على الفلورايد وكيزي فاكشن الفلورايد على التيس. ازاي هيكون الفلورايد دول تبقى الافكت على التيس؟ ليه دايما لما بيكون عندي انسيبيان ديليجن اقول لك ديو فلورايد؟ ليه؟ عشان يعمل انهانسي ايه؟ الانهبت ايه؟ الفلورا في دايما ها؟ انهانس الريمينيزيشن بروسيس وانهبت الديمونيزيشن. لما بيكون الفلورايد موجود البي اتش مش منخفضه ده بيساعد على ان الفلورايد الكالسيوم والفوسفورس اللي موجود في الصلايبة والخرج اثناء اللو بي اتش من التوس يرجع لها تاني. يبقى بيساعد على عمليه البي ايه؟ مينراليزيشن. لما يكون البي اتش ايه؟ رجع تاني ريتيرن للنورمال. لكن مع لو بي اتش نتيجه مثلا اكلت حاجه مسكره والاسيد والبكتيريا بقت تشتغل وتعمل برودكشن للاسيد والبي اتش هتقل فالفلورايد في الحاله دي ليه ما مش عارف يشتغل في ريمينراليزيشن والديمينراليزيشن بص كده شغال لغايه لما البي اتش تاني تبقى ترجع للنورمال يبقى الفلورايد يشتغل لان هو مش عارف يشتغل في اللو بي اتش. خلاص يبقى السايكل بتاع ريمينراليزيشن والديمينراليزيشن شغاله طول اليوم يبقى ده التوبيكال افكت انهبت ديمينراليزيشن اند ريموت ريمينراليزيشن بروسيس. دي العمليه الميكانيزم بتاع التوبيكال افكت ان مع انخفاض البي اتش بتاعت الكورا الكالسي نتيجه اكل السويت فود او الدايتري شوجرز وبيحصل فرمنتيشن للسكروز وبيتحول لاكتيك اسيد ديني اسيد برودكشن فبيبقى الاثنين البي اتش يبدا يحصل ان المينرال اللي موجوده في الطوس تبدا تخرج منها اللي هو عاده بيكون الكالسيوم والفوسفورس والحاجات دي يبدا يحصل ايه دي مينراليزيشن. تمام؟ مع ارتفاع تاني بترجع البي اتش ترجع للنورمال في خلال 10 دقائق او ربع ساعه يبدا الفلورايد اللي موجود يدخلك تاني يحاول يدخلك تاني الكالسيوم والفوسفورس اللي خرجوا منها بالاضافه اللي موجود في الصلايب. فيبدا عمليه ايه؟ ريمينراليزيشن. ماشي؟ خلصنا التوميكال افكت نخش في السيستمك. في مرحله تأثير الفلورايد قبل ما السنة يحصل لها العشرة بنسميها الكبيرة وفي مرحلة بيأثر فيها الفلورايد بعد ما التوس يحصل لها العشرة دي بنسميها ايه؟ بوست راوند. طيب مرحلة الفلورايد الداخل لسه السنة ما طلعتش يا ترى الفلورايد ممكن يعمل ايه اثناء التوس كوميشن؟ قال لك اثناء التوس كوميشن ممكن يعمل لك ثلاث حاجات اللي احنا شايفينها في الكاميرا دلوقتي. هيأثر على دينامي سوليوبيليتي هيأثر على الانامل ستراكشر تكوين الانامل هيأثر لك على الانامل مورفولوجي. معقولة هيأثر على الانامل مورفولوجي؟ شكل بس هيأثر لك عليه. طب نفهم الكلام مع بعض. يبقى البري رابت سيستميك افكت للفلورايد قلنا ممكن يعمل ثلاث حاجات. ازاي هيأثر لي على الفلورايد انامل سوليبيليتي؟ هيقلل لك الانامل سوليبيليتي. يعني ايه حاجه اللي هي بقى اللي هي الحته الثانيه اللي هو الانامل استراكشر ان هو هيغير لك في تكوين الاستراكشر بتاع الانامل ازاي؟ هيحول لك الهيدروكسي ابيتايت لايه؟ لفلورو هيدروكسي ابيتايت او فلورو ابيتايت كريستالز. الكريستالز دي مور ريزيستنت للاسيد سوليوشن. دلوقتي عمل حاجتين غير لك في الاستراكشر بتاع الانامل وخلاك كمان في نفس التايم ايه؟ مور اسيد ريزيستنت. يبقى عمل حاجتين في نفس الوقت. تمام؟ يبقى دي افكت. دي افكت اهو. طب الافكت الثاني في الفورج قال لك لقينا ان التيس اللي كانت بتاخد فلورايد في فتره تكوينها بتديك القصبات بتاعت المورا الشارب القصب والحاجات دي بيخليها موصى الثقه بالعمليه الكارث كمان التيب فيشر هو بيمنع او بيقلل عمليه تكوين التيب فيشر بيخلينا الفيشر اللي بتتكون تبقى مور شالو ما هياش عميقه احنا عارفين كلنا ان الفيشر العميق بيعمل فيه ستجنيشن لا ده بيغير لك شكل المخرج عشان لك الجروف اللي عامله شالو فبالتالي ما بيحصلش فيه ستجنيشن يبقى عندك لو قصب وشالو فيشر وبالتالي ما بيحصلش ده اثر لك في شكله وفي تكوين الانامل وخلاه لسه سيستم للمسك. لسه من مرحله البري رابشر؟ طيب البوست رابشر ستيج بعد السنه هنا بقى الكلام اللي انا قلته دلوقتي اللي هو زي اللي كلمك الانامل سكيورتي يحولها لفلو فايف كريستلز هنا بيعمل التوس والفرج اللي رايح شكلها يخليها سلايد سمولر ويشرب بيشرب ويقلل كيرس ابيلتي. الفلورايد انامل ستراكشر كنا بنأثر لك على الانامل كمان قلنا ساعات في الاستراكشر كمان ممكن يكون له بوزيتيف افكت ونيجاتيف اللي انا قلته ده كان بوزيتيف افكت اللي هو بيخليها فلو عباية كريستال تتطور ريزيستنت للحس هل في نيجاتيف افكت؟ افرض ان في قصدها وصلت لكميه كبيره من الفلو المذر كانت بتاخد فلورايد كتير او المذر ده دي كانت عايشه في منطقه صحراويه وعايشه على مياه الابار كانت كمية الفلورايد عالية ومشخنة الله ينور فبيوصل بالتالي للفيتاس ايه؟ كمية فلورايد كبيرة. فأثناء تكوين السنة ممكن الطفل يحصل له حاجة اسمها انامل فلوروزس. يبقى ده نيجاتيف افكت للفلورايد. تأثير سلبي. برغم ان هو له تأثير سلبي لكن له ميزة في نفس الوقت. تأثيره السلبي في ايه؟ انامل فلوروزس ده بيديك شكل وحش. السنة فيها خطوط بيضاء او السنه ممكن تلاقي البنت تلاقيها مخرمه كده نقره او السنه تلاقي فيها بيجمنتيشن لون بني عليها طبعا ستك مش حلو لكن الحاجه اللي فيها ان هو بيستخدم الكيرف فهمنا بقى لو فهمنا حته البري رابشر ستيج وصل تماما ندخل بقى الحاجه اللي بعدها البوست رابشر ستيج تاثير الفلورايد بس بعد الرابشر بتاعت كمان في بكتيريا بتستخدم حاجة اسمها الفوسفور جلوكوبيوتيز انزايم عشان تخلي البكتيريا تقدر تكون لي بولي ساكرايدز. الفلورايد لو عمل انهيبيشن لهذا الانزايم مش هتتكون عندي بولي ساكرايدز. وبيشتغل على اثنين انزايم اهو، على الانوليز والفوسفور جلوكوبيوتيز. الانوليز بيستخدمه البكتيريا في تحويل السكروز لاكتيك اسيد بحمض. الحمض ده بيعمل ديمينرايزيشن. الفلورايد بيعمل انهيبيشن هذا الانزيم. كويس؟ الفوسفو جلوكوبيوتيز ده بيحول الدايساكرايد والمونوساكرايد الى بولي ساكرايد. هو بيشتغل عليه هو كمان الفلورايد فيمنعه من الانهيبيشن، فبالتالي ما بيتكونش عنده البولي ساكرايد. سامري بقى الانتي كيرز اكتيفيتي للفلورايد ان هو بيفنت ديمينرايزيشن، انهانس الديمينرايزيشن، بيغير لي موضوع انتي بكتيريال انفكشن على البكتيريا. لو بوست ابتر ماتيوريشن افكت وي ريديوس سوليبيتي. دكتور ممكن نقول في الانتي بكتيريال ان لما بيبقى الفلورا بتايت حجمها كبير فبيمنع دخول الاسيدز والانزيمز بتاعت البكتيريا، بيزود الكريستال سايز الكريستال يعني بتاعت الفلورايد بتاعت الهيدروكسي ابيتايت يعني. بس هو اكتر افكت للفلورا ابيتايت كريستال هي ريليس مور ريزيستنت لكن الاكيوت توكسيتي دي بقى ليها سيستميك. اسمه فلورايد، دي جرعه كويسه. انا هعمل ايه وشكل الاعراض ايه عنده كيو بس. اول حاجه معدته هيشتكي لك من ايه؟ ها؟ من ابدومينس بين، فيها بين وفيها كرامس تقنصات، وعنده احساس ان هو نوزيا وفومتنج، وفي كل شويه داخل على الحمام بارير، وحلوه قوي على الجسم بتاعك. ها بيولوجيكال هنلاقي ايه؟ هيبقى بقى ايه؟ براسيزيا، وفي تاني جسم كله عمال يكراش كده، وفي ممكن يحصل سي ان اس ديبريشن، وفي تفوق تغير. الكارديو فاسكولار سيستم هتلاقي طبعا ايه؟ في بينو مش ناحي خالص، وهايبوتنشن، ضغط وطي، وويك بالس، النبض عنده ضعيف، وممكن يحصل كارديو ريجولاريتيز، وممكن يدخل داخل في كارديك فيلر. البلاد كيمستري بيحصل اسيدوزس، نسبه الكالسيوم عنده بتقل، هايبو كالسيميا وهايبو مغنيسيوم كمان. مغنيسيوم بتقل يعني. عدوه. يلا. اوكي. مغنيسيميا. ايوه يا ريت. مغنيسيميا؟ ايوه برافو عليك. ماشي اوكي. السيريوس سيمتومز بيجولوا في خلال الليل بتاع مش عارف دي المشاكل اللي احنا شفناها، بعد ما بياخد الجرعه بتاعته في خلال ساعه ساعتين بيبقى المشاكل احسن. طيب الديس ممكن يحدث في خلال بعد التدريب، بعد المشاكل دي ممكن يحدث في خلال من ساعتين لاربع ساعات بعد الانجشن. طيب لو انا بدات العلاج بتاعي بسرعه الامرجنسي لو عدى 24 ساعة الحالة دي كده ممكن يبقى بس كويس. لو ما عدتش انتقل إلى رحمة الله. شفتي؟ وطكي قاعدين كده بالفلورايد سيستم. حاجة حصلت؟ ده؟ ما يمكنش. هنديله فلورايد. ده؟ Gracias. باتشز كده وايت لايت كده، دي اسمها مايكروفلوروسيس. الصوره مش باينه خالص، هنا واضحه شويه، دي مودريت. الاقي نسبه الشوكي ابيرنس، وايت شوكي ابيرنس اكتر، يبقى اسمها مودريت. والسيفير دي لسه مش السيفير، دي شايفين البيتنج سيرفيس نقره في بالكم، شايفين كده زي كده نقره في دم، ده بيتنج سيرفيس. شايفين الحته اللي بتبش في الكوره دي، في حته هنا بره اهي، الحته دي كلها لو بصيتي على السيرفيس نفسه جميل كله بقع كده ابيض، شوكي كبيره بس كده، ده في الروز، ده في الروز. شفتي دخلت في الاستراكشر بتاع الدم ازاي؟ بس مور ريزيستنت للكيس، لكن كالسيتك مش حاجه. شايفين المنظر؟ ده ايه بقى السيفير؟ دول حالات الناس اللي بتيجي دايما الوادي اللي مش عارفه الجديد، والناس اللي بيعيشوا على مياه الفضاء بتبقى كده. ده سيدير بقى، في سيدير كمان بس بتمين